المسألة ما هي مثل ما يقول العوام سلق البيض، مناسك وحكم وأحكام. فإذا كان مالك جزاه الله خيرا والله في هذا يتحرى من ينيب عنه من أنابه ليكبر وقت الرمي ويصادف ارتباطه معه. يقوم يجي يقول أنا عجلان. نحن نرفق قليلا ونقول العجلان على قسمين، العجلان قسمان، شخص لا اختيار له وشخص اختياره بيده. إنسان مرتبط بخدمة رسمية وأمره ليس في يده ويجبر على المغادرة، نقول له لا اترك هذا العمل الضروري وخليك عشان ترمي الحصى، ولا نقول له في أمان الله وتقبل الله منا وإحنا حنقوم عنك؟ نقول له في أمان الله ولكن عليك دم المبيت، لأن المبيت نسك مستقل والرمي نسك مستقل. لكن إنسان عدلان، لا والله مكة ما فيها كل منا وسخة، منا زحمة، من ما في مكيفات، من ما في كذا، وأراد أن إيش يعني خرج من منى رغبة عنها وعدم الصبر على نسكها، يبقى هذا باختيار ولا لا؟ هل يكون زي هذا الذي اضطر إلى أن ينيب عنه؟ لا. وأعتقد هو شخصيا لو رجع إلى نفسه وإلى ما فاته من إحكام عمله وملامسته بنفسه ومشاركته المسلمين في هذا التجمع وفي هذا التوجه إلى الله وفي الوقوف بالدعاء بعد الجمرة وفي إعلانه بسم الله الله أكبر إرضاء للرحمن وإرغاما للشيطان، لعرف أنه فاته شيء كثير. إذن الكلام هنا في من إيش؟ المريض مريضة. أما غير المريض فليس له ذلك، ويلحق بالمريض ممرض المريض، يعني أو الذي يلحق حاله كالشيخ الكبير بالعجمة، المرأة الطبط التي لا تستطيع، كل هذه يلحق